إلهنا يا من لا يخيب من رجاك ولا يخذل من دعاك. اللهم اشف صدورهم بعاجل نصرك وجميل فرجك إلهنا، وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رأيهم وصوب سهامهم واجعل النصر والسؤدد حليفهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك لمن أراد بهم سوءا أو تربص بهم الدوائر أو أعلن عليهم حربه، اللهم أعلن عليه حربك، اللهم أعلن عليه حربك، اللهم أعلن عليه حربك، اللهم أنزل عليه طارعة من السماء، اللهم سلط عليه أحب أحبابك، اللهم سلط عليه أحب أحبابك، اللهم اجعلهم يقتل بعضهم بعضا، اللهم أكفر الخطأ فيهم، اللهم أكفر الخطأ فيهم، اللهم وانزع الثقة فيما بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج السالمين المسالمين من بينهم سالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك لمن تربص بهم، نسألك لمن كادهم، نسألك لمن آذاهم، اللهم اجعلهم إذا قاموا يتألمون، وإذا قعدوا يتألمون، وإذا اتكأوا يتألمون، اللهم اجعل الآلام والأوهام تحيط بهم من كل مكان يا رب العالمين. يا من قلت وقولك الحق، وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم واهدم عروشهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم أسمعنا عنهم ما يسعد القلب ويبهج الفؤاد ويشفي صدور قوم مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا من قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده. اللهم الطف بإخواننا المسلمين في الصومال، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارفع عنهم الجوع فإنهم بئس الضجيع، اللهم أدر لهم الضرع وأنبت لهم الزرع، وأنزل عليهم من بركات السماء وأخرج لهم من بركات الأرض. إلهنا لا مشبع لهم إلا أنت، ولا ساقي لهم إلا أنت، ولا كافي لهم إلا أنت، ولا شافي لهم إلا أنت. اللهم فاشفهم وأطعمهم وأسقهم واكسهم يا رب العالمين، اللهم اكسهم يا رب العالمين، فإنك على كل شيء قدير. اللهم حنن، اللهم حنن قلوب عبادك عليهم، اللهم وأيقظنا لنجدتهم، اللهم واجعلنا ممن يحمل همهم، واجعل ما بذلناه لهم سببا في حفظ أمننا ودوام بركتنا فإنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتغير عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، من لا يشكر الناس لا يشكرك. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المبارك وكان سببا في صلاتنا وجمعنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا، اللهم ابن له عندك بيتا في الجنة، اللهم ابن له عندك لك بيتا في الجنة، اللهم أكرمه كما أكرمنا، اللهم أكرمه كما أكرمنا، واكتب له أجر سجودنا وركوعنا وقيامنا، وأسعده في نفسه وزوجه وماله وولده برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة حاكما ومحكومين، أميرا ومأمورين، إماما ومأمومين، داعيا ومؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإمام هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لإمام هذا الجامع المبارك، واغفر لمؤذنه، واغفر لمأمومه، واغفر لكل من حضر جمعنا من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، من ذكر أو أنثى. اللهم اشكر للقائمين على هذا الجامع جهدهم، وارفع في الدنيا والآخرة منازلهم، وأدم عافيتك علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولزوجاتنا ولأبنائنا وبناتنا وأقاربنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن ترفع أسماؤهم إليك في هذه الليلة عتقا وأمنا وأمانا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل